يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. نعم. ثم يطوف المتبع صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يسأل أحد الإخوان يقول هل يجوز تنفير ما يحصل منه أذى، يعني يكون في المكيف أو في الدريشة أو في الشرفة أو في الغرفة، هل يجوز تنفيره؟ نعم.